يقول: هل تعتد المرأة التي يموت زوجها قبل الدخول بها؟ يعني إذا تزوج الرجل بالمرأة وعقد عليها وقبل البناء بها توفي، إذا كان لم يقع بينهما خلوة ولا مسيس فإنها تعتد منه، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث بروع بنت واشق أنها خرج زوجها في غزوة فمات، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته، وكان لم يبني بها بعد، فقال لك الميراث والصداق واعتدي، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الصداق ولها الميراث كذلك على الصحيح.